بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إخوتنا المستمعين الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيف هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سؤال يقول: لما سميت صلاة العصر إحدى البردين مع أنها كانت غالبا وقت الحر؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاءت تسمية صلاة الصبح وصلاة العصر بالبردين، وجاء الحث على هاتين الصلاتين في نصوص معلومة، وتسميتها مع صلاة الصبح بالبردين وإن كانت في وقت حار إلا أنه أخف من وقت الزوال. في بداية انصراف الشمس عن كبد السماء، أو بعد انصراف الشمس عن كبد السماء وخفت الحرارة. وعلى كل حال لا مانع أن يكون أيضا تسميتها من باب التغليب، حتى لو افترضنا أنه حر شديد إلا أنه من باب التغليب. قد يقول قائل: لماذا لا يقال أن البردين الفجر والمغرب أو العشاء، لأن وقتهما أبرد من وقت العصر؟ نقول يكون من باب التغليب، كما يقال العمرين والقمرين وهكذا، يكون من باب القمرين الشمس والقمر. نعم، والعمران أبو بكر وعمر رضي الله تعالى رضي الله عنه. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: ما حكم تناول حبوب منع الحمل لمدة 3 سنين ثم يكون بعده الإنجاب ثم تناولها لمدة 3 سنين وهكذا؟ كان السائل يريد تنظيم الحمل، تنظيم الإنجاب، ويتذرعون بأعذار كانت نفس الأسباب موجودة من قبل، وكانوا يحرصون على كثرة النسل. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على كثرة النسل: تناسلوا، تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهذا لا شك أنه خلاف ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا وجد سبب، لأن بعضهم يتذرع بالمعيشة، ولا يجوز أن ينظر إلى هذه المسألة من هذا المنظار، من هذه الحيثية، لأن الرزاق بيد الله جل وعلا، وكل كتب له رزقه وهو في بطن أمه. وبعضهم يتذرع بالتربية، والتربية أيضا إذا بذل الأب جهده واستبرغ وسعه وبذل السبب في تربية أبنائه ثبت أجره، والنتائج بيد الله جل وعلا. قد يكون ما عنده إلا شخص، إلا ولد واحد ولا يستطيع تربيته، لأن الهداية بيد الله، إنما عليه أن يبذل السبب. فإذا وجد ما يمنع من تتابع الحمل والولادة في كل سنة أو سنة ونصف، أو على المر على طبيعتها تجري مجراها، فإذا وجد ما يمنع من مرض الزوجة أو عدم تحملها وأنها تتضرر بمتابعة الحمل، لا مانع من استعمال الموانع المؤقتة، لا مانع من استعمال الموانع المؤقتة حسب الحاجة، شريطة ألا يترتب عليها ضرر على الأم، لا يترتب عليها ضرر على الأم. فإذا استعملت مانع بإشراف طبيب وتوصية طبيب، وأن هذا المانع لا يضر، وجد الداعي، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول طالب تعمد إخراج الصلاة عن وقتها لأنه صلاها في المدرسة وهو يعلم أنه على غير طهارة ولم يصلها بعد ذلك، فكيف يتوب من ذلك وهل يجب عليه قضاؤها؟ من صلى على غير طهارة وهو يعلم أنه على غير طهارة فقد ارتكب محرما، ويذكر عن بعض أهل العلم أنه يكفر بذلك لأنه مستهزئ لكن في الغالب أن مثل هذا وهو طالب في مدرسة أنه يخفى عليه مثل هذا ولا يرد على خاطره مسألة الاستهزاء، وقد يكون الباعث عليه على ذلك الحياء، يستحي أن يخرج أو شيء من ذلك. المقصود أنه يحرم عليه ذلك، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وعليه أيضا أن يؤدي الصلاة في وقتها قبل أن يخرج وقتها. فإذا تعمد إخراجها عن وقتها فالمسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من يقول لا يقضي لأنه أخرها عن وقتها متعمدا، فيكون كما لو صلاها قبل دخول وقتها، ويتبنى هذا الرأي بن حزم ويرجحه بعض العلماء. ومنهم من يقول لا، وهذا قول جمهور العلماء أنه يجب عليه قضاؤها، وهذا قول جمهور أهل العلم، وعليه التوبة والاستغفار من تأخيرها عن وقتها وتعمد ذلك، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل ما أفضل كتاب في إعراب القرآن الكريم؟ كتب إعراب القرآن الكريم كثيرة جدا للمتقدمين وللمتأخرين، وكل وكثير منها مطبوع ومتداول بين الناس، لكن هناك إعراب القرآن للنحاس، إعراب فيه نوع تفصيل ونافع وفيه فوائد، وهناك إعراب القرآن للعكبري وهو أخصر منه وفيه أيضا نفع لطالب العلم. هذا بالنسبة للكتب المتقدمة من هذان الكتابان، وفيه كتب كثيرة جدا من إعرابات المتأخرين. إعراب القرآن محي الدين درويش، هذا فيه إعراب تفصيلي نافع لمن يريد أن يتعلم العربية والقرآن معا، يتعلم العربية ويستعين بها على فهم القرآن. وكذلك محمود صافي أيضا له إعراب مفصل ومبسوط، وكلاهما كل هذه الكتب مطبوعة ومتداولة، والله المستعان. وفي كتب التفسير فيها إعرابات، سيما الحواشي يعربون في تفسير أبي حيان البحر المحيط، وفي حواشي البيضاوي، وفي حواشي الجلالين، وغيرها كثير من هذا مما يدخل تحت هذا الإطار، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول لي دين على أحد الأصدقاء مكتوب وموثق، وكلما طالبته به يعيدني ثم لا أرى شيئا منه، وهذا لمدة 3 سنوات تقريبا. وعندما كنت في إحدى المدن طلب مني أحد الأشخاص أن أوصل لهذا المدين مبلغا من المال يقل عن المبلغ الذي سلفته 4000، فهل يجوز لي أن آخذه مكان مالي الذي أخذه مني وأن أخصمه منه؟ أولا، هذا المدين الذي يعد بأن يسدد ولا يفي لا يخلو إما أن يكون واجدا قادرا على الوفاء، فهذا يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام لي الواجد ظلم ومطل الغني ظلم يبيح عرضه عقوبته، فيحرم عليه ذلك. وإذا كان غير واجد فأنت مخاطب بقوله جل وعلا إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، عليك أن تنظره حتى يجد، فهو مخاطب من جهة وأنت مخاطب من جهة. على كل حال مضت السنوات الثلاث ولم يسدد لك، فأعطيت زكاة لما أن يكون زكاة إلى أنه يقول طلبا مني. نعم، يقول طلب مني أحد الأشخاص أن أوصل لهذا المدين مبلغا من المال يقل عن المبلغ الذي سلفته 4000، فهل يجوز لي أن أخذه مكان مال الذي أخذه مني وأقسمه منه؟ هذا إن كان هذا المبلغ أعطيت إياه لتوصله لأنه حق له عند من أعطاك المال، حق لهذا المدين عند الشخص الذي أعطاك المال توصله إليه، كان حق له فلا بد من إيصاله إليه أو إخباره بأنك أعطيت كذا وأخذته في مقابل دينك. ومن أهل العلم من يرى أنه لا مانع ما دام أنه حق له ولك دين في ذمته من باب ما يسمى بمسألة الظفر، لكن يخشى أن يطالب من الذي دفع المال لك يكون حقا له فيطالبه بأن يدفعه فيقول أعطيته فلان، فأنت عليك أن تخبره بأن فلانا أعطاك كذا له مبلغ من المال وتعطيه وتقول له أنا أستوفي عن حقي، فإذا سمح لك فلا مانع من ذلك. وإذا أعطيته المال وطالبته بواسطة الحاكم فإنه لابد أن ينصفك منه. وإن كان المال الذي أعطيته إياه لإيصاله إليه من الزكاة فلا بد أن تسلمه إياه، لأن الزكاة تمليك، إنما الصدقات للفقراء تمليك، ثم بعد ذلك تستوفيه منه. ولا يكفي أن تأخذه من هذا الرجل وتسدد به دينك من غير أن يعرف، من غير أن يتملك هذا المال. فعلى الحالين توصل هذا المال وتقول هذه أعطاني إياها فلان ثم تستوفيها منه في حال الزكاة، أو تقول هذا من فلان أعطاني إياه، فإن كان على الاحتمال الثاني وهو أن يكون حقا لهذا الشخص على ذلك الشخص ثم بعد ذلك تستوفيه منه. أحسن الله إليكم. هل يصح في الصدقة أن تكون النية مؤجلة؟ مثال ذلك كأن أدفع 600 مساهمة في بناء مسجد، ثم بعد أن أركب السيارة وأغادر المكان أنوي أن 200 منها عن والدي المتوفين أو عن والدي المتوفى و200 عن والدتي المتوفى، فهل يصح هذا؟ وإذا كانت النية مقترنة بالدفع هي 600 وقلت 200 منها عني و200 عن أبي و200 عن أمي، أنت تصدقت عن أمك وعن أبيك وعن نفسك. وإذا كان كما هي الصورة في السؤال طرأ عليك ذلك بعد، فأنت لم تتصدق عن والديك وإنما تهدي ثواب الصدقة التي تصدقت بها عن والديك، وهذا لا مانع منه عند جمهور العلماء. والصورة الأولى صحيحة بالإجماع، أن يتصدق عن والديه بالإجماع. الثانية وهي إداء الثواب عند الجمهور. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا فضيلة الشيخ، أقرأ القرآن أحيانا وأنا أقود السيارة ولله الحمد، فإذا مررت على آية سجدة فهل يشرع لي السجود وكيف يكون ذلك؟ نعم يشرع لك السجود، وتسجد بالإيماء، تسجد بالإيماء، إيماء لا يؤثر على قيادتك السيارة ولا يحجب عنك رؤية من أمامك، إيماء يسير تحرك رأسك وأنت ترى من أمامك بحيث لا تتعرض للخطر ولا تعرض غيرك للخطر، فتسجد بهذه الطريقة بالإيماء. أحسن الله إليكم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء النوم واجعلهن آخر ما تقول، هل يفهم منه أن الإنسان يكرر هذا الدعاء إذا لم يأته النوم بعده مباشرة؟ وهل أمتنع بعده عن الذكر والاستغفار؟ الذكر هذا جاء في الحديث في البخاري وغيره قوله عليه الصلاة والسلام بعده واجعلهن آخر ما تقول. يفهم منه تكرار هذا الدعاء إذا تكلم بعده بأي كلام كان، سواء كان بذكر أو بغيره، فيكرر هذا الدعاء فيجعله آخر ما يقول. أما إذا لم يتكلم بعده فإنه لا يكرره ولو تأخر عنه النوم، لأنه يصح أنه آخر ما قال ولو تأخر عنه النوم. فإن تكلم بعده أعاده، وإن لم يتكلم بعده لا يعيده ولو تأخر عنه النوم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل ذهب الطوفي رحمه الله إلى تقديم مصلحة الناس إذا تعارضت مع النص؟ الطوفي في شرح الأربعين توسع في تقرير المصلحة والاهتمام بشأنها، ويفهم من كلامه أنه قدمها على النص، ورماه أهل العلم بذلك ونسبوه إليه. وعلى كل حال كلامه ليس بصحيح، وكلامه يؤاخذ عليه في هذا الباب، والعلماء ردوا عليه في هذه المسألة. وعلى كل حال الطوفي سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي ذكر عنه أشياء متعارضة، كونه حنبلي، كونه من أخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وكونه يرمى بالتشيع، وكبول الأشعرية، حنبلي أشعري رافضي، هذا من أعجب العجب. هذا قد لا يثبت كل ما قيل في ذلك، وعلى كل حال هو من العلماء، من علماء الأصول، وكلامه في الأصول محرر ومتين في شرح مختصره للروضة، لا شك أنه نافع جدا لطالب العلم. هو أصل المختصر، مختصر الطوفي المسمى المطبوع باسم البلبل، وشرحه الطوفي في 3 مجلدات كبار، من أنفع ما صنف في هذا الفن، والله المستعان. أحسن الله إليكم. ونفع أما ما نسب إليه من التشيع فنفاه كثير من أهل العلم، ولا يمكن أن يتصوره من الآخذين عن شيخ الإسلام، وما في كتبه ما يدل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هي صفات صلاة الشفع والوتر؟ المقصود بذلك صلاة الليل. نعم. مقصوده بذلك صلاة الليل. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر 3. وثبت عنه أنه صلى 13، وثبت عنه أنه صلى، يعني إذا صلى 11 و 13 يسلم الركعتين مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، ثم إذا صلى 8 أو 10 يوتر 3. أما إذا صلى أوتر بدون ذلك، يعني 9، يسرد 9 ولا يجلس إلا في 8 فيتشهد ويقوم من غير سلام ليأتي 9. وإذا أوتر 7 فإنه يسردها 1، وإذا أوتر 5 فكذلك. المقصود أنه إذا صلى، إذا زاد عن 9 فإنه يصلي مثنى مثنى ويسلم كل ركعتين، كما جاء في حديث عائشة يصلي 4 يعني 2، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أطال القيام في صلاة الليل وأطال الركوع والسجود، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة. طيل قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدمه، فسئل عن ذلك، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على أبيك رسول محمد. سائلنا يقول: الخطيب يوم الجمعة إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز للمأمومين أن يصلوا ويسلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جاء في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فإذا ذكر عليه الصلاة والسلام يصلي عليه المستمع: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. لكن جاء أيضا الأمر بالإنصات للخطيب يوم الجمعة، فليجمع بين هذين بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه. أحسن الله إليكم. هل يجوز بيع العمارة الموقوفة بربح فيه حظ للوقف ثم شراء عمارة أخرى في موقع أنسب من الموقع الأول وجعلها وقفا بدل الوقف الأول؟ المقرر عند أهل العلم أن البيع الوقف لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه، فإذا تعطلت منافعه فإنه يباع حينئذ وتصرف قيمته في مثله، تصرف قيمته في مثله. أما إذا كان فيه منفعة فإنه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. حتى ولو ثبت لهم يقينا أن ولو ثبت لهم ما دام فيه منفعة لا يباع، إلا إذا كانت هذه المنفعة وجودها مثل عدمها، منفعة يسيرة جدا، محل يؤجر بأجرة بخسة، ثمن بخس، أو مزرعة موقوفة غلتها كلا شيء بالنسبة لقيمتها، مثل هذه يتجاوز عن مثل هذا النفع، فتستبدل في مكان آخر بما هو أنفع. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات على استفساراتكم. شكر الله له ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.